الدنيا كانت عتمة من قبلها وجيت لها نورتها طه بحسنك حبيبي وفضلك. الدنيا كانت عتمة من قبلها وجيت لها نورتها طه بحسنك حبيبي وفضلك. وجمعت القلوب وحبت هداك ولبلك اسمك محمد اسمك محمد وشرعك مؤيد بالآل والأصحاب. صلى الله على محمد أحمد عالي الجناب وعلى آل وصحب محمد ما بدا بدر وضاء. صلى الله على محمد أحمد عالي الجناب وعلى آل وصحب وعلى آل وصحب محمد وعلى آل وصحب محمد. خير من زكى وصلى وعن الدنيا تخلى زاد أهل الشرك ذلا كل من عاداه خاب. خير من زكى وصلى وعن الدنيا تخلى زاد أهل الشرك صلى الله على محمد وعلى آل وصحب محمد وعلى آل وصحب محمد. صلى الله على محمد أحمد عالي الجناب وعلى آل وصحب محمد ما بدا بدر وضاء. صلى الله على محمد صلى الله على محمد وعلى آل وصحب محمد وعلى آل وصحب محمد. كم به نالت حليمة من معاليه العظيمة فيض خير وغنيمة فهو للخيرات باب. كم به نالت حليمة من معاليه العظيمة فيض خير وغنيمة فهو للخيرات باب. صلى الله على محمد صلى الله على محمد وعلى آل وصحب محمد وعلى آل وصحب محمد. صلى الله على محمد أحمد عالي الجناب وعلى آل وصحب محمد ما بدا بدر وضاء. صلى الله على محمد صلى الله على محمد وعلى آل وصحب محمد. محمد.